أحسن الله إليكم. ويقول كذلك أو يقول سائل آخر: شيخنا الفاضل، هل يجوز للمرأة الذهاب لصلاة الجمعة وهل لها أجر في ذلك؟ ما علمت ترغيبا أبد، خير لها أن تصلي في بيتها، لكن إذا راحت لسبب أو لآخر، والآن مسألة العلم والخطب وكذا تأتيها في بيتها، سبحان الله العظيم. كانت بعض النساء المسلمين في أصال قريبة يخرجن من أجل سماع الخطبة ولا يحضرن الصلاة، لأن المساجد غير مهيئة لحضور النساء، فيحضرن ويسمعن الخطبة. كانوا يجعلون في المحراب أو في مكان المنبر فتحة يخرج منها صوت الخطيب فتسمعه النساء اللاتي يعني جالسات قريب من المسجد. لكن ما نقول إنها مرغبة في هذا. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، هذا خطاب للرجال خاصة. نعم.